صحة حديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي في النظر إلى المرآة؟ في المرآة؟ نعم. أعرف أنه حديث ضعيف، هذا الذي أعرفه، والله المستعان. نعم. ومطلقا؟ نعم. ماذا؟ حديث عائشة صحيح المسند. يقول من حديث عائشة في صحيح المطلق المسند، لكن ذلك مطلق وهذا مقيد. أنت تقصد أنه ضعيف عند النظر. عند النظر في المرآة. وأما مطلقا؟ إيه نعم. فثابت هكذا؟ نعم. طيب.